الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. أهلا وسهلا محمد بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعنا وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وبعد. يعني أولا أعتذر على التأخير، ولكن والله أنا أمر مش عارف إيه المشكلة، حتى أنا جبت بعض إخواننا عشان يساعدونا في الدخول، بس الظاهر إن فيها مشكلة يعني، فإحنا داخلين دلوقتي عن طريق التليفون، فربنا يا رب يعيننا وأسألكم الله أتوب إليه إن أنا يعني منعت من الدرس بسبب ذنوبي يعني، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وأن يتوب علينا. بصوا اخوانا واخواتنا، سلسله عقبات الطريق هي باختصار التجسيد للواقع اللي احنا عايشينه، مما لا شك فيه ان احنا منذ ان خلقنا في سفر، هذا السفر بدايته النهد ونهايته اللحد، وهذه السنوات اللي احنا بنقضيها في هذه الحياه هي مراحل هذا السفر، ومما لا شك فيه ان السفر ده بيقابلنا فيه عقبات، في عقبات كتير كبيرة جدا بتقابلنا في طريقنا إلى الله سبحانه وتعالى. في كثير من الناس مع أول عقب من العقبات لما بتقف قدامه بيقف وبيرجع لورا، زي بعض الناس بيكون ملتزم وهو ماشي في الطريق أصيب ببلاء فانتكس. النهارده كنت قاعد مع أحد الدعاة، سبحان الله بسبب الأحداث والأمور وفين نصرة الدين والمسلمين بيتهانوا في فلسطين، فين ربنا اللي بينصرنا وفين كذا وفين كذا، فللأسف سبحان الله الحد مع أول عقبة يقابلها في الطريق الحد والعياذ بالله. الكلام ده من حوالي سنة، وسبحان الله الأيام دي بدأ الحمد لله يعود مرة ثانية. في بعض الناس أصاب عقبات الطريق كده، في ناس ثانية أصاب عقبات الطريق بدقة قوية جدا جدا جدا، ولكن سبحان الله مع ضغط العقبات المتعلقة بالطريق بيقع، وفي ناس سبحان الله مع عقبات الطريق بتزداد صلابة. حتى علماء التربية بيضربوا لها مثال بالبن والجزرة والبيضة، قال لك احنا لو عندنا مية سخنة جدا واللي هي بتعبر عن واقع العقبات اللي بتقابلنا في الطريق، الجزرة بمجرد ما بنحطها في المية السخنة بتبوش وبتضعف ولا قيمة لها ومحدش بيستفيد منها. في ناس كده اللي هي مع أول عقبة في الطريق بتنتكس، في ناس تانية مع أول عقبة في الطريق بتزداد قوة زي البيضة بالظبط. البيضة السائلة دي بمجرد ما بتتحط في المية السخنة وتستنى شوية بتكون نتيجة إن هي بتزداد صلابة، ولكن للأسف لو ما شلناهاش من الواقع ده من المية السخنة بتكون نتيجة إن هي بتتكسر وبيطلع منها بعض البياض وبتبوظ البيضة. بعض الناس كده ممكن يظبط شوية في الطريق، بس بعد كده ممكن العقبات بتكسر. وفي ناس ما شاء الله لا قوة إلا بالله بيبقوا عاملين زي شوية البن مع المية السخنة، بيختلطوا بالواقع وبيحاولوا يغيروا من الواقع ده علشان يطلع منه شيء نافع وشيء مفيد، وده دايما حال المؤمن. مما لا شك فيه إن كثرة العقبات اللي موجودة على الطريق تخلينا دايما نقول للناس يا جماعة في هنا عقبات، إزاي نخلي العقبات دي فعلا حاجة كويسة بالنسبة لنا كلنا، حاجة تقوي العود وتخلي وتصب الضغط وتخلي الانسان قوي. سلسله عقبات في الطريق هي بتتكلم على كتير من العقبات اللي استوازنها كتير من الناس بتوعها. احنا هدفنا لنا حاجه واحده بس، انا عايز احول العقبه دي لشيء نافع ليا في دنيتي واخرتي. هيضرب مثال مثلا يعني الدنيا بالنسبه لكتير من الناس، كتير من الشباب وقت الدراسه في ايام الجامعه ان شاء الله لو كنت بلاد بيكونوا ناس رائعين جدا وكويسين جدا، ملتزمين ومجتهدين في الطاعه ومجتهدين في الطريق، وما شاء الله لا قوه الا بالله في الدعوه وفي فقاء او في طلب العلم. ومجرد ما بيطلع للدنيا لما يتزوج، مجرد ما بيطلع من الدنيا وبيبدا يربي ويجتهد في العمل والكلام ده، في كثير من الاوقات علشان عايز يتجوز ممكن يمشي في عمل حرام، في كثير من الاوقات علشان عايز يجهز شقته ممكن والعياذ بالله يتنازل عن كثير من التوابت المبادئ، ولو ما تنزلش في يوم من الايام على التوابيت المبادئ اللي كان ماشي عليها ممكن بسبب انشغاله في الدنيا ضيع الدروس اللي كان بيحضرها، وضيع الصلوات اللي كان محافظ عليها، وضيع كتير جدا من اعمال الخير اللي كان بيعملها. عقبة ظهرت له في الطريق، فللأسف ما قدرش يتعامل معاها بصورة صحيحة، ما قدرش يتعامل معاها بصورة صحيحة، فكانت النتيجة إن الإنسان ده خسر حاجات كتير جدا. أنا عايز أقول إزاي الدنيا دي إحنا نكتبها وتكون بإذن الله تبارك وتعالى إن شاء الله قربة لينا عند الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا الناس أربعة، الحديث صحيح في الأدب في السلسلة الصحيحة، قال الناس أربعة موسع عليه في الدنيا والآخرة، في واحد هيوسع عليه في الدنيا ويوسع عليه في الآخرة، وده اللي قدر يسل العقبة اللي كانت بالنسبة له اللي هي الدنيا اللي بتضيع ناس كتير جدا، خلاها حاجة يستفيد بيها في الآخرة. وفي ناس سبحان الله موسع عليه في الدنيا، ربنا اداله الدنيا ولكن للأسف مضيق عليه في الآخرة، لأنه خد الدنيا من حرام، وكانت الدنيا سبب إنه ضيع كتير جدا من الطاعات والعبادات اللي تقربه من ربنا. أدي عقبة من العقبات اللي بتقابلنا في الطريق. من العقبات اللي بتقابلنا في الطريق برضو المعاصي دي عقبة من أكبر العقبات اللي بتقابل الناس في الطريق. هنحاول نتجنب العقبة دي إزاي، وإزاي نخلي العقبة دي قربة لينا. على فكرة بعض السلف حول عقبة الذنوب إلى عمل يدفعنا أكثر لطاعة الله عز وجل، حتى كان بعضهم بيقول رب معصية أدخلت الجنة. فالمعصية اللي كتير من الشباب ممكن مثلا هو كويس، ولكن نظر انه عصى ربنا سبحانه وتعالى في يوم من الايام خلاص هي ضيعة وييأس ويقنط من رحمة الله عز وجل ويضيع كل شيء، وخلاص انا كده كده هي كده كده كده اصلا بايظة، فخلاص انا الموضوع بقى بالنسبة لي منتهي، فتلاقيه رجع تاني للحرام. ازاي اخلي المعصية هي شيء يقربني اكتر من ربنا سبحانه وتعالى. من ضمن العقبات اللي تقابلنا في الطريق فتنة المال. وانتوا شايفين الان الناس ازاي والعياذ بالله ممكن بسبب المال تاخد المال من طريق حرام، او ان هي في يوم من الايام تتقاتل على المال، ويصدق فيهم قول النبي صلى الله عليه وسلم والله ما الفقر اخشى عليكم ولكن اخشى ان تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما اهلكتكم كما اهلكتهم، وفي رواية فتلهيكم كما الهتهم. من ضمن ايضا العقبات اللي بنقابلها في الطريق عقبة النفس بالنسبة لنا عقبة من ضمن العقبات للأسف اللي بتقابلنا كلنا في الطريق، وللأسف كتير مننا مبقاش عارف ازاي يروض نفسه وازاي يجاهد نفسه في طاعة الله سبحانه وتعالى، مش قادر يوصل لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان افضل المجاهدين من يجاهد نفسه وهواه في جنب الله سبحانه وتعالى. دي عقبة تانية من العقبات اللي بتقابلنا في الطريق، ازاي احنا نتغلب على العقبة دي وتصبح العقبة دي شيء يقربنا من ربنا سبحانه وتعالى. كذلك أيضا من العقبات اللي بتقابلنا في الطريق فتنة النساء. الفتنة دي إزاي في يوم من الأيام نتغلب عليها، فتنة طول الأمل وغيرها من الفتن وغيرها من العقبات اللي بتقابلنا في الطريق. جوارحنا، الجوارح بتاعتنا عقبات لينا برضو، إزاي نخلي عقباتنا دي أشياء تقربنا من ربنا سبحانه وتعالى. نسيان الناس للآخرة عقب من العقبات، إزاي إن شاء الله نحولها لشيء جميل يقربنا من ربنا سبحانه وتعالى. كل العقبات دي لابد إن إحنا نسلط عليها الضوء، لابد إن إحنا نسلط عليها الضوء. ظلم الناس تعقب قبلنا في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. يعني مثلا أنا قابلت بعض السوريين اللي كانوا أسر فقيرة في جمعية من الجمعيات، كان بعضهم والعياذ بالله يسألني هو ربنا مش عارف ان بشار ده ظالم، ربنا سبحانه وتعالى يرى بشار وما يصنعه في المسلمين هناك في في, في في في في سوريا. اين الله؟ دي عقبة من العقبات اللي بتقابلنا في الطريق، يا ترى نتعامل معاه ازاي لما ينتشر الظلم بين الناس ويتأخر شوية النص عن المظلوم. عقبة من العقبات على الطريق الناس برضه نتكلم عنها ونهتم بيها وما نسيبهاش، لان هي عقبه مهمه وخطيره جدا في طريقنا. من اخطر العقبات اللي اتقابلنا في الطريق في زماننا، وهي عقبه انا شايفها من اخطر واهم العقبات اللي لازم نتكلم عنها، يا ترى فتنه الشبهات للاسف برضه بتقابلنا في طريقنا. لا يكاد انسان منا النهارده الا ويجد اهل الباطل بيصرفوا اموال لا حصر لها علشان ينشروا علينا الشبهات. صح، تلاقي الملحدين عاملين كميه فيديوهات لا حصر لها فيديوهات علشان تنشر إلحادهم. الملحدين كمية المواقع والصفحات اللي عاملينها النشر الإلحاد برضو لا حصر لها. وغيرهم وغيرهم وغيرهم، فتنة الشبهات ازاي اتعامل مع شبهات، فعقبة تقابلني في طريقي الى الله سبحانه وتعالى. الفتنة اللي دايما دايما بيذكرت الشبهات فلازم تذكر معاها، فتنة الشهوات. فتنة الشهوات يا ترى هتعامل معاها ازاي؟ النت اللي انتوا قاعدين دلوقتي بتستخدموه عشان تقربوا من ربنا سبحانه وتعالى، ده في حد ذاته في كتير من الاوقات عند كتير من الملتزمين الا ما رحم ربي عز وجل ممكن يكون بالنسبه لهم عقبه من العقبات. يا ترى ازاي نقدر نتغلب على العقبات دي كلها؟ اظن لازم نقف مع العقبات دي عقبه عقبه، ونحاول بقدر المستطاع ان احنا نشوف حل لهذه العقبات. زي ما قلت لكم، مساله الجوارح، مساله النظر والعياذ بالله الى الحرام، او مساله اطلاق البصر، دي عقبه. يا ترى احنا كشباب اولاد وبنات هنتعامل معاها ازاي؟ هنتعامل معاها ازاي؟ ومن اخطر العقبات اللي بتقابلنا في الطريق وهنحتاج ان احنا نقف معاها وقفه طويله جدا، اهلنا اللي في كتير من الاوقات بيكونوا عقبه في طريقنا في طريق التزامنا. اهلنا اللي في كتير من الاوقات بيتريقوا علينا او بيسخروا منا بسبب التزامنا، او الاخت اللي والدها مش عايز يخليها تنتقد وهي اقصى امانيه ان هي تنتقد، والاخ اللي والده بيتريق عليه علشان لحيته. يا ترى احنا هنتعامل مع العقبات دي ازاي؟ دي انموذج لعقبات كتيره جدا جدا جدا موجوده في طريقنا الى الله سبحانه وتعالى. ما ينفعش ابدا ان احنا كدعاء الى الله عز وجل نغض الطرف عنها، ان احنا نفضل نتكلم مع الناس عن سير السلف وده شيء جميل، او نتكلم عن السيره والفقه والعقيده، دي كلها اشياء جميله جدا، ولكن مهم بالنسبه لنا ان احنا نسلط الضوء ايضا على العقبات اللي بتقابلنا في طريقنا الى الله سبحانه وتعالى، ونشوف دايما ازاي نتغلب على العقبات دي. علم الاداره الحديث اخواننا واخواتنا اللي خد مثلا فيكم دوره مثلا في البي ام بي اللي هي دوره اداره المشروعات، دايما يقولوا لنا كده من اهم الامور وانت بتيجي تعمل مشروع علشان المشروع ده يكون ناجح، انت لازم تكون عارف ان عندك ريسكات. الريسك هي نسبه المخاطر اللي ممكن يتعرض لها الانسان اثناء المشروع، في عقبات وفي مخاطر هتقابلك. لازم تكون واضع لنفسك بلان 1 وبلان 2 وبلان 3 ثلاث اربع على الاقل خطط ازاي تتغلب على عقبات. لو ده حصل نعمل ايه، ولو ده حصل هنعمل ايه، ولو ده حصل هنعمل ايه. احنا في طريقنا الى الله سبحانه وتعالى، احنا ده مشروع حياه نعيشه ان شاء الله، او مكافئته او الفايده منه ان شاء الله الجنه باذن الله عز وجل. فانا اكيد لازم يكون قدامي ريسكات، تكون قدام عينيا مخاطر موجوده قدامي، لازم ادرس المخاطر دي كويس جدا جدا جدا، واعرف المخاطر دي لو حصلت ليا ايه الخطه اللي انا ممكن اعملها. كنا اخواتنا مما لا شك فيه ان من اعظم الريسكات اللي ممكن بتقابلنا في طريقنا الى الله مساله الفتور. يا ترى الفتور ده احنا هنتعامل معاه ازاي؟ هل يا ترى احنا هنقول كلمه كده في الفاضي كده وخلاص؟ يعني الفتور وكل حاجه في الكون بيصيبها فتور، ولا الفتور ده لابد ان هو يكون ريسك قدامي، شيء ظاهر قدامي واضح قدامي، اعرف كل ابعاده، اعرف كل الجوانب المتعلقه بيه، ولازم اضع للناس حلول عمليه. يا ترى الحاجات دي كلها هنعمل فيها ايه؟ ده دورنا ان شاء الله باذن الله تبارك وتعالى. ربنا يا رب يعيننا ويوفقنا. دورنا ان شاء الله الفتره الجايه ان احنا نعمل نمزج نوعين من الامور، ما يتعلق بتعريف المشكله واسباب المشكله ووضع حلول عمليه للمشكله. ده الجزء الاول. تقول لي بس انت كده انت عملت كل حاجه، انت عرفت الاسباب وايه المشكله وايه اسبابها وايه حلولها. اقول لك لا، ده الجانب النظري. لازم يكون مع الجانب النظري ده هو الجانب العملي بقى، الجانب العملي، الجانب التطبيقي. يا ترى احنا ازاي نطبق اللي احنا تعلمناه نظريا على ارض الواقع علشان نحل الريسك ده او نحل المشكله دي اللي اصابتني في طريقي الى الله سبحانه وتعالى. علماء السابقين ما شاء الله لا قوه الا بالله اهتموا جدا بمساله العقبات المتعلقه على الطريق، ووضعوا لها كتب كثيره جدا جدا جدا جدا، واتكلموا عنها واهتموا بيها. واحنا محتاجين بقى في الدوره دي باذن الله، محتاجين في الدوره دي ان شاء الله ان احنا باذن الله تبارك وتعالى ناخد مجهودات علمائنا، نلخص في كل عقبه من العقبات على الاقل 10 15 20 كتاب، 10 15 20 كتاب، نقف معاهم ونشوفهم في المشكلات اللي هم اتكلموا عليها، ونحاول قدر المستطاع ان احنا نحل المشكلات دي. محتاج تحل ايه؟ ايه هدفك وايه رؤيتك؟ هدفي ورؤيتي تذليل العقبات، تذليل العقبات امام الشباب وامام البنات اللي بتقابلهم في الطريق. اي عقبات هدفي ورؤيتي تذليل العقبات. يا ترى انت هتعمل ده ازاي؟ ازاي هتوصل للهدف والرؤيه دي؟ أرى والله أعلم إن لابد الوقوف الوقفة متأنية مع كتاب الله سبحانه وتعالى ومع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومع كتب أهل العلم من السابقين، إن إحنا نقف معاها ونحاول بقدر المستطاع نشوف كيف عالج الله سبحانه وتعالى لنا هذه القضية، كيف عالج الله النبي صلى الله عليه وسلم لنا هذه القضية. مما لا شك فيه ربنا لما يذكر الدنيا في القرآن أكثر من 200 مرة، لأن ربنا يعلم إن دي عقب من العقبات اللي هتقابلنا، ولما ربنا يتكلم على المال في عشرات المواقع من الكتاب أكيد ربنا عز وجل وضع لنا الحلول للفتنة دي، وأكيد بالفعل مسألة النظر المحرم أو مسألة الفطور أكيد النبي صلى الله عليه وسلم وضع لها حلول والسلف وضع لها حلول، أكيد العقبات دي مرت باللي قبلنا واللي قبلنا كان لهم تجارب معاها، إزاي نحل العقبات دي وإن شاء الله تكون مفيدة وتقرب لنا أكثر وأكثر من ربنا سبحانه وتعالى. ده هدف ودي الخطوات إن شاء الله اللي احنا نعملها، لان احنا رسالتنا بفضل الله سبحانه وتعالى ان لابد من اقامه دين وتجديد معالم الدين مره ثانيه للناس، وهذا لن يكون ابدا الا بعد تذليل العقبات وتذليل المشكلات اللي بتقابل الشباب، علشان كل واحد منهم بيعرف بالفعل يتقرب الى الله سبحانه وتعالى. دي كانت مقدمه بسيطه عن السلسله اللي هنبدا فيها ان شاء الله تبارك وتعالى باذن الله تبارك وتعالى. المره الجايه هنبدا بالعقبه الاولى من العقبات اللي بتقابلنا إن شاء الله، هي عقبة الدنيا، كيف نتعامل مع الدنيا، وهنعرف إزاي الدنيا دي ما تضحكش علينا أبدا، بل إحنا نستثمر الدنيا دي علشان تقربنا من ربنا سبحانه وتعالى. ويعني عايز أقول لكم إن كل عقب بالعقبات بإذن الله أنا دايما على يقين. الإمام الغزالي رحمة الله عليه كانت له كلمة جميلة جدا وهو بيتكلم على الدنيا، فبيقول الدنيا دي عاملة زي التعبان، الدنيا دي عاملة زي التعبان، من لم يعرف التعامل معها لدغته بسمها. الحية دي أول ما الإنسان بيقرب منها تقوم جاية لدغاه سمها، ده يبقى سم قاتل. وأما من يعرف كيفية التعامل مع التعبان فإنه يأخذ منه ترياق نافع، ورجع يتعامل مع التعبان بيقرب التعبان وبيسلكه طريقة معينة ويطلع من بوق التعبان دواء نافع لكل الناس. شوف سبحان الله، اهي الدنيا عقبه عامله زي الحيه عامله زي التعبان، ولكن لما ما عرفناش نتعامل معاها سبحان الله سبب في قتل كتير من الناس. وهنعرف ازاي نتعامل معاها عشان نقدر نستفيد من الدنيا دي وقربنا من ربنا سبحانه وتعالى. ده مثال ضربه الامام الغزالي رحمه الله عليه على عقبه من العقبات اللي بتقابل الناس، هي من اشد العقبات اللي كان دايما بيحذر منها، ومع ذلك سبحان الله شوفوا زي ما قلت لكم اللي هيعرف يتعامل مع العقبه ما شاء الله يستفيد منها جدا، واللي مش عارف يتعامل مع العقبه هتكون سبب لانتكاسه كبيره جدا جدا جدا. تدعوا لنا كده ان ربنا عز وجل يفتح ما بين ايدينا كلنا انا وانتم، لان السلسله دي هي من اهم السلاسل في حياتي كلها، هي مش بس سلسلتي انا، ده سلسلتنا كلنا، كل واحد منا بقدر المستطاع ان شاء الله هنجتهد مع بعض، كلنا هنجتهد مع بعض بحيث ان شاء الله السلسله دي تكون فتحه خير على كل الملتزمين وعلى كل الناس باذن الله عز وجل، بحيث نخرج ان شاء الله الشاب المسلم الدين الجميل والاخت المتدينه الطيبه الصالحه اللي ان شاء الله ربنا عز وجل ينور بهم الدنيا كلها باذن الله تبارك وتعالى. ربنا يعيننا واياكم على السلسله دي، واسال الله سبحانه وتعالى ان يفتح علينا في هذه السلسله فتوح العارفين وان يكرمنا جميعا بهذا الفتح. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ان شاء الله اوعدكم باذن الله عز وجل من يوم الاثنين القادم ان شاء الله يكون باذن الله الدرس في معاد ان شاء الله، وسامحوني على التاخير النهارده والله حاجه خارجه عن ارادتي، فسامحوني وان شاء الله نكمل سلسلتنا باذن الله، سلسلتنا كلنا عقبات الطريق بدءا من الاسبوع القادم باذن الله تعالى. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.